بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، المتوفى سنة 56 بعد 200 في كتاب التيمم من صحيحه، قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. فهذه الترجمة التي أبدعها الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب التيمم من صحيحه، فقال: باب التيمم في الحضر، وذلك للرد على من قصر مشروعية التيمم في السفر دون الحضر. وهذا قول بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فأورد هذه الترجمة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لبيان مشروعية التيمم في الحضر والسفر على نحو ما سيورده من الأدلة المبينة لهذا القول الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، فجعل بعد ذلك مشروعية التيمم، وقيد مشروعية التيمم بما إذا عدم الماء أو كان في حكم عادم الماء، وزاد قيدا ثانيا، والقيد الأول هو محل اتفاق بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كما مر معنا في المجالس السابقة، وأن التيمم إنما يشرع عند فقدان الماء أو في حكم فقدان الماء على نحو ما سيأتي من تبويب الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الأبواب التي تأتي بعد هذا الباب. وزاد قيدا ثانيا: وخاف فوت الصلاة. وخاف فوت الصلاة، وهذا موضع خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وصورة ذلك فيما إذا دخل وقت الصلاة ولم يجد المصلي ما يتوضأ به من الماء، ما يتوضأ به من الماء، هل يشرع له أن يتيمم ويصلي في أول الوقت، أم أنه ينتظر آخر الوقت إذا غلب على ظنه أنه سيجد الماء؟ هل له أن يتيمم؟ أذن الظهر في وقت الزوال، في أول وقت الظهر وهو دخول وقت الزوال، فلم يجد الماء ما يتوضأ به ويستبيح به الصلاة، هل له أن يتيمم ويصلي في أول الوقت، أم أنه إذا غلب على ظنه أنه سيجد الماء في آخر الوقت أو في وسط الوقت، هل له أن ينتظر استحبابا أم وجوبا وسط الوقت أو آخر الوقت فيتوضأ ويصلي؟ هذه هي صورة المسألة. ظاهر ما ذهب إليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وفيما قيده في هذه الترجمة، قال: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء. هذا موضع اتفاق، هذا موضع اتفاق. وخاف فوت الصلاة، وخاف فوت الصلاة بمعنى أنه لا يتيمم إذا غلب على ظنه أو علم أنه يجد الماء بعد ذلك، ليس له أن يتيمم، ليس له أن يتيمم، بل يتربص وينتظر آخر الوقت إذا غلب على ظنه أنه يجد الماء. قلنا هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، والصحيح على خلاف ما ذهب إليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إذ أنه ليس هناك من الأدلة الصريحة ما تدل على صحة هذا المذهب الذي ذهب إليه الإمام البخاري وغيره من العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقائع التي حصلت له في استفتاء بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه لم يستفصل منهم هل تيمم في بداية الوقت وهل غلب على ظنهما حينما أتاه رجلان فتيمم أحدهما فصلي بالتيمم، ما استفصل منهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما تيمم هل غلب على ظنهما وجدان الماء أم لم يغلب على ظنهما ذلك، وهذا يدل على أنه يتيمم ويصلي. كذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، بمفهومه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركته الصلاة فليصلي، سواء في أول الوقت فليصلي هاهنا بالتيمم، سواء في أول الوقت وغلب على ظنه أو رجا أو علم أنه يجد الماء في آخر الوقت أو لم يعلم. فهذا يدل على رجحان خلاف ما ذهب إليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: وبه قال عطاء، وبه قال عطاء، أي بهذا المذهب. وهذا القول وصله عبد الرزاق في مصنفه، قال عطاء: إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك ماء فانتظر الماء، فانتظر الماء، وهذا إذا غلب على ظنه أنه سيجد الماء أو علم أنه سيجد الماء. أما إذا غلب على ظنه أنه لا يجد فإنه لا ينتظر، وهذا موضع اتفاق بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وإنما الخلاف في هذه المسألة إذا لم يجد الماء وغلب على ظنه أنه سيجد الماء في آخر الوقت، هذا الذي اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال عطاء: إذا حضرت الصلاة، إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك ماء فانتظر الماء، فإن خشيت فوت الصلاة تيمم وصلي. فإن خشيت فوت الصلاة أي خروج وقت الصلاة فتيمم وصلي. قال: وبه قال عطاء وقال الحسن، وهذا الأثر وصله إسماعيل القاضي أحد أئمة المالكية، وقال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. المريض الذي يجد الماء لكن لا يجد من يناوله، وهذا الذي تكلمنا عنه في حكم عادم الماء، هذا الماء موجود لكن لا يجد من يناوله هذا الماء ليتوضأ به، هذا يتيمم، هذا يتيمم. وكذلك إذا وجد الماء لكن لا يستطيع أن يتوضأ به لأجل أنه خاف، مثلا كان في أرض فيها سباع هذا الماء أو هذا البئر الذي يريد أن يتوضأ به أو يتوضأ من مائه كان بقرب سباع أو غير ذلك، فهذا وجد الماء لكن في حكم فاقد الماء، في حكم فاقد الماء فهذا يتيمم كما قال الحسن البصري في حق المريض، في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. قال: وأقبل ابن عمر، وهذا الأثر المعلق الذي أورده الإمام البخاري وصله الإمام الشافعي، من أرضه بالجرف، وهذه على فرسخ من المدينة، على فرسخ من المدينة. قال: فحضرت العصر بمربد الغنم، هذا عبد الله بن عمر أقبل من أرض كانت له بالجرف، فحينما انتهى إلى مكان اسمه مربد الغنم وهو على ميل من المدينة فصلى ثم دخل المدينة، فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد، فلم يعد. هذا الأثر الذي وصله الإمام الشافعي، الإمام البخاري أسقط منه كلمة التيمم حينما حضر وقت العصر قبل فصلى، أي تيمم فصلى. وتعجب الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى من إسقاط الإمام البخاري للفظة التيمم، وهي موضع الشاهد، وهي موضع الشاهد. فصلى ثم دخل المدينة، أي أنه لم ينتظر آخر الوقت، أنه لم ينتظر آخر الوقت. قال: والشمس مرتفعة فلم يعد، أي لم يعد الصلاة التي صلاها بالتيمم. بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قالوا أن عبد الله بن عمر إنما صلى في أول الوقت بالتيمم لأنه غلب على ظنه خروج الوقت، خروج الوقت عند دخوله المدينة، وهذا فيه نظر، لأنه كان على مقربة من المدينة، لأن هذا المكان مربد الغنم على مقربة من المدينة، وإذا انتهى المرء إلى هذه المنطقة مربد الغنم فإنه يرى بيوت المدينة، وحينما انتهى إلى هذه المنطقة مربد الغنم كانت الشمس مرتفعة ولم يتبقى له إلا مسافة يسيرة لدخول المدينة. فلو كان الأمر كما بوب له الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لكان عبد الله بن عمر يدخل المدينة فيتوضأ، يدخل المدينة فيتوضأ، فيتوضأ ثم يصلي، لكنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما صلى بمربد الغنم فتيمم ولم يعد الصلاة، ولم يعد الصلاة. وهذه المسألة، مسألة إعادة الصلاة إذا تيمم المرء فصلى ثم وجد الماء في وقت الصلاة ولم يخرج وقت الصلاة التي صلاها بالتيمم، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ هذا موضع خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فبعضهم قال يعيد استحبابا، أي أن المرء إذا تيمم مثلا لصلاة العصر لم يجد الماء فتيمم لصلاة العصر ثم صلى، ثم بعد نصف ساعة وجد الماء ولم يخرج بعد وقت صلاة العصر، فبعضهم قال يعيد الصلاة بالوضوء، يتوضأ ثم يعيد الصلاة استحبابا، وبعضهم قال وجوبا، لكن الصحيح أنه لا يعيد الصلاة وأن صلاته الأولى صحيحة، وأن صلاته الأولى صحيحة. والدليل على ذلك في قصة الرجلين حينما صليا بالتيمم ولم يجدا الماء وبعد ذلك وجد الماء، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والآخر لم يعد الصلاة، والآخر لم يعد الصلاة. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي الذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، أصبت السنة. وقال للآخر الذي وجد الماء فتوضأ وأعاد الصلاة قال لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل من؟ الأول أم الثاني؟ صوب فعل الأول، قال أصبت السنة، والثاني قال لك الأجر مرتين، ولم يقل له أصبت السنة، أصبت السنة. الأجر مرتين حينما أعاد الصلاة، حينما والأجر الثاني حينما اجتهد، والأول هو الذي صوبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يعيد الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير، هذا مر معنا وهو من شيوخ الإمام البخاري. يحيى بن بكير هذا نسب إلى جده، جده بكير، وهذا فيه جواز نسبة الرجل إلى جده، نسبة أو جواز نسبة الرجل إلى جده. والدليل على ذلك أن النبي ابن عبد المطلب، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى جده، كذلك كثير من العلماء ينسبون إلى جدهم. الإمام أحمد، أحمد بن حنبل، هذا حنبل جده، وهو أحمد بن محمد بن حنبل. وهذا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير، روى له البخاري ومسلم وابن ماجه. قال حدثنا الليث، الليث هذا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، روى له أصحاب الكتب عن جعفر بن ربيعة، هذا مصري كذلك، هذا مصري روى له أصحاب الكتب. فشيخ الإمام البخاري مصري، وشيخ شيخه مصري كذلك، وشيخ شيخ شيخه من مصر. قال عن الأعرج، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، روى أصحاب الكتب، قال سمعت عميرا وهو أبو عبد الله الهلالي ثقة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، مولى ابن عباس، قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار، قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار. عبد الله بن يسار هذا أخو من؟ أخوه عطاء بن يسار، وأخوه كذلك سليمان بن يسار، أخوه سليمان بن يسار وعطاء بن يسار، هم إخوة ثلاثة، عبد الله بن يسار وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار. مولى ميمونة، ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخالة عبد الله بن عباس، هذه خالة عبد الله بن عباس، وهي وخالة كذلك خالد بن الوليد رضوان الله تعالى عن الصحابة أجمعين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم. هذا الصحابي أبو جهيم الحارث، أبو جهيم بن الحارث بن الصمة، هذا ابن أخت كعب بن مالك، هذا ابن أخت أو ابن أخت أبي بن كعب، ابن أخت أبي بن كعب، أي أبي بن كعب خاله. فقال أبو جهيم، وهذا الصحابي أبو جهيم هو غير الصحابي صاحب الأنبجانية أبو جهل، لأن هذا خزرجي والآخر قرشي. أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نحو بئر جمل، من نحو منطقة تسمى بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وهذا الرجل هو أبو جهيم، هذا الرجل المبهم في هذه الرواية هو أبو جهيم. فسلم عليه فسلم عليه، وفيه مشروعية السلام. واختلف العلماء في حكم إلقاء السلام، في حكم إلقاء السلام. نقل الإجماع، نقل الإجماع على استحباب ذلك، نقل الإجماع على استحباب ذلك، وأن إلقاء السلام سنة والرد واجب. لكن نقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما يدل على أن هذا الإجماع فيه نظر، في كما نقل في بعض الأحاديث قال: واستدل به تلك هذه الرواية التي أوردها الحافظ ابن حجر، قال: واستدل بها على من قال أن إلقاء السلام واجب، على أن إلقاء السلام واجب. وهذا القول الذي تبناه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أن إلقاء السلام واجب، لدلالة بعض النصوص، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من بخل بالسلام، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام، وغير ذلك من الأدلة. قال: فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، أي فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقبل على الجدار فتيمم عليه. وهذا فيه فائدة، فيه جواز تأخير رد السلام لعذر، كان يقرأ، كان يكون المرء يقرأ في القرآن فألقي عليه السلام وأراد أن يتم الآية ثم رد السلام، ثم رد السلام، فهذا جائز لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. واعتذر، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له عن تأخره في رد السلام، قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهر، إني لم أكن على طهر. وهذا فيه استحباب أن يذكر المرء ربه تبارك وتعالى على طهر، يدل عليه هذا الحديث. واستدل به الطحاوي والأوزاعي بهذا الحديث على أنه من خشي أن تفوته صلاة الجنازة له أن يتيمم، كان غلب على ظنه، وهذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أدرك الإمام يريد أن يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء، وهو على غير وضوء، ويعلم من نفسه أنه إذا ذهب ليتوضأ تفوته صلاة الجنازة، استدل بهذا الحديث وبهذه القصة الإمام الطحاوي والإمام الأوزاعي، وهو قول الليث، أنه له أن يتيمم ويصلي الجنازة. ثم الباب الذي يليه قال: باب المتيمم هل ينفخ فيه ماء، باب المتيمم هل ينفخ فيه ماء، والمقصود بفيهما هاهنا أي في كفين، في كفين. وهذه مسألة لم يجزم بها الإمام البخاري عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه لم يترجح عنده شيء، لأنه لم يترجح عنده شيء. وهذه المسألة إذا تيمم وضرب المرء يديه على التراب، يديه على التراب، هل النفخ فيهما والنفخ على التراب الذي علق بالكفين سنة، أم أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم حينما نفخ في كفيه إنما كان لعارض، إنما كان لعارض، وهذا العارض قد يكون أراد منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخفف بعض التراب الذي علق بكفيه، فنفخ فيهما صلى الله عليه وسلم ليخفف بعض هذا التراب، وهذا محتمل. والاحتمال الآخر الذي ذكره بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نفخ في كفيه فلعله علق بكفيه بعض الشيء الذي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزيله، بعض القذى أو غير ذلك، فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم في يديه. والاحتمال الآخر الذي لم يترجح عند الإمام البخاري أن النفخ سنة، فلذلك لم يترجح عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى شيء، فأورد هذه الترجمة فقال: باب المتيمم هل ينفخ فيهما. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم ابن أبي إياس، روى له البخاري وابن ماجه، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث، روى له أصحاب الكتب، قال: حدثنا الحكم، هذا الحكم ابن عتيبة الفقيه ثقة، روى له أصحاب الكتب، عن ذر، هذا ذر ابن عبد الله المرهبي رمي بالإرجاء، روى له أصحاب الكتب، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه، هذا كوفي ثقة، روى له أصحاب الكتب، قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. هذا جاء رجل إلى عمر يستفتيه فقال: إني أجنبت، أصابتني جنابة، فلم أصب الماء، أي لم أجد الماء، بمعنى هل أصلي، هل أتيمم وأصلي. فقال عمار بن ياسر، وكان مع عمر، لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر؟ جاء في بعض الروايات، وهذه القصة اختصرها الإمام البخاري وسيريدها بعد هذا الباب، جاء في بعض الروايات قال: لا، انتظر حتى تجد الماء. هذا جاء يستفتي أنه أصابته جنابة فلم يجد الماء، هل يشرع في حقه أن يتيمم ويصلي؟ فقال له عمر: لا تتيمم، وإنما انتظر حتى تجد الماء فاغتسل ثم صلي. فقال له عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، أي أصابته جنابة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلم يتيمم ولم يصلي، وأما أنا، أي عمار بن ياسر أبو اليقظان، قال: أما أنا فتمعكت، ومعنى تمعكت أي تمرغت كما جاء في بعض الروايات، أما أنا فتمرغت أي تمرغ في الأرض. قال: فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فحينما قدم عمر وعمار بن ياسر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: صوب فعله حينما تيمم وصلى، في الوقت، وخطأه في مسألة صفة التيمم، لأن عمار بن ياسر تمرغ في الأرض، هذا من باب القياس، لأنه رأى أن الاغتسال كما مر معنا في كتاب الاغتسال شرطه تعميم الماء على سائر البدن، ولما كان التيمم يقوم مقام الوضوء الاغتسال، والبدل له حكم المبدل منه وله نفس الأحكام، قاس هذا على هذا فتمر ليصيب التراب سائر جسده، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكفيه في التيمم أن يضرب يده في التراب ثم يمسح على وجهه وكفيه. موضع الشاهد من هذا الحديث في قوله فنفخ فيهما، وهذه كلمة فنفخ فيهما هذه التي اختلف فيها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، هل النفخ سنة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد ذلك، أم أنه صلى الله عليه وسلم وقع له ذلك لعارض من العوارض التي مرت بعضها معنا فيما سبق. كذلك هذه الرواية فنفخ فيهما من الأدلة التي استدل بها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن في التيمم أو أن التيمم ليس من شرطه أن يعلق فيه التراب، وهذا قول الشافعية، قول الشافعي وبعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى اشترطوا في التيمم بعض الشروط، اشترطوا في التيمم بعض الشروط. من هذه الشروط التي اشترطها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وهي محل اتفاق عدم وجود الماء، هذه محل اتفاق، أو أن يكون في حكم عادم الماء لمرض يخشى برؤه إذا استعمل الماء أو وجد الماء ولم يجد من يناوله الماء، أو خاف استعمال الماء، أو غير ذلك من الأعراض التي تجيز له التيمم. هذه قد تكون موضع اتفاق بين العلماء. هناك ثمة بعض الشروط هي موضع خلاف بين العلماء، منها هل يشترط التراب في التيمم، هل يشترط التراب في التيمم، هذا اشترطه الشافعي، هذا اشترطه الشافعي وهو رواية عند الإمام أحمد، بمعنى أنه ليس للإنسان في التيمم أن يتيمم على صخرة ملساء، على صخرة ملساء، أو أن يتيمم على جبل، أو أن يتيمم على جدار. لماذا؟ لأنه ليس ترابا. واستدلوا برواية عند الإمام مسلم وجعلت لي تربتها طهورا، وجعلت لي تربتها طهورا، وهذا هذه الرواية أصلها في الصحيحين، وهذه رواية عند الإمام مسلم، وقد مر معنا هذا الحديث فضيت على الأنبياء بست، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، أي كل الأرض مسجد وطهور، قال وجعلت لي تربتها أي تربة هذه الأرض. فقالوا هذا فيه دليل على أن من شرط التيمم أن يكون على التراب، أن يكون على التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هاهنا وذكر قيدا وهو التراب. هذا استدل به الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو رواية عند الإمام أحمد. الذي عليه جمهور العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم، وفي رواية طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. قال الصعيد الطيب، ما معنى الصعيد الطيب؟ الصعيد الطيب ما تصاعد على الأرض، ما تصاعد على الأرض، ما تصاعد على الأرض، قد يكون ترابا وقد يكون رملا، قد يكون من الرمال، والرمل ليست ترابا، على قول الشافعي أنه لا يجوز التيمم على الرمل، وقد يكون حجر ملساء، وقد تكون سبخة الأرض التي فيها الملح وغير ذلك. فهذا من أقوى الأدلة التي تدل على رجحان هذا المذهب. أما الرد على ما استدل به الإمام الشافعي برواية الإمام مسلم قال: وجعلت لي تربتها طهورة، فنص على التربة، يقال أن ذكر بعض أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص. هذه قاعدة، هذه قاعدة، ذكر بعض أفراد العام. التراب فرد من أفراد الأرض، فذكره بحكم، هذا الحكم يوافق حكم العام وهو الأرض، فلا يدل ولا يقتضي التخصيص. هذه قاعدة، وبهذه القاعدة رد العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على من استدل بهذه الرواية عند الإمام مسلم، بخلاف إذا ذكر بعض أفراد العام بوصف، بوصف ها هنا يقتضي التخصيص، كان تقول في الإبل صدقة، في الإبل صدقة، هذا عام حكم، هذا عام، ثم تقول في الإبل السائمة، ها هنا وصف، فها هنا يقتضي التخصيص، وأنه لا تكون الصدقة في الإبل إلا في الإبل السائمة. نعطي مثال آخر على القاعدة الأولى التي ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، كان تقول أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، هذا حكم عام، هذا حكم، أكرم الطلبة، ثم بعد ذلك تقول أكرم الطالب الفلاني، هل تفهم من ذلك التخصيص أنك لا تكرم إلا الطالب الفلاني؟ لا، لأنك ذكرت فردا من أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، فلا يقتضي أن تخص هذا الطالب وحده بالإكرام. على الثانية تقول أكرم الطلبة ثم تقيده بوصف أكرم الطالب المجتهد، فإنك تفهم من هذا التخصيص لأنك قيدته بوصف، وأنه لا تكرم من الطلبة إلا ما كان مجتهدا، وما سواه من الكسالى ومن الراسبين فإنك لا تكرمه. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. إذن الصحيح ليس شرطا أن يعلق بالكفين التراب، ليس شرطا، وكذلك لهم دليل آخر: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه مرة من الآية، ها هنا من، هل هي تبعيضية؟ من قال بهذا الحكم أنه يشترط أن يعلق به التراب قالوا من تبعيضية، ومن قال بخلاف ذلك قالوا إنما هي تدل على ابتداء الغاية، وهو الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التيمم للوجه والكفين. باب التيمم للوجه والكفين. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن التيمم يكون على الوجه والكفين، إشارة إلى الخلاف في المسألة، في هذه المسألة في التيمم إلى المرفقين، وهذا قول بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري جزم على نحو ما سيريده من الأدلة على أن التيمم يكون على الكفين، هذه هي الكف، هذه هي الكف، هذه هي الكف. إشارة إلى خلاف هذه المسألة وإلى قول بعض العلماء من قال إلى المرفقين، أنه يتيمم يضرب على وجهه ثم يتيمم هكذا إلى المرفقين، وبعضهم قال إلى الآباط، وبعضهم قول إلى المنكبين. هذه أقوال بعض العلماء، لكن أشهر الأقوال في هذه المسألة من قال إلى الكفين، وهو الصحيح في هذه المسألة. ثم أشهر الأقوال من قال إلى المرفقين. قال حدثنا حجاج وهو ابن منهال البصري، هذا ثقة رواه أصحاب الكتب، قال أخبرنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي عن الحكم بن عتيبة عن ذر المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا، قال عمار بهذا أي الوجه والكفين، وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر، هذا النضر بن شميل، هذا النضر ابن شميل روى له أصحاب الكتب، أخبرنا شعبة عن الحكم، وهذا الأثر علقه الإمام البخاري ووصله الإمام مسلم، قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، يكفيه من الماء. قلنا هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، بعضهم قال التيمم يكون إلى الكفين، وبعضهم يكون إلى المرفقين، ونقل عن عبد الله بن عمر بأسانيد مختلفة فيها ضعف، والصحيح ما استظهره الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري حدثنا سليمان بن حرب البصري ثقة رواه أصحاب الكتب، قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما، موضع الشاهد تفل فيهما بمعنى النفخ، بمعنى النفخ تفل في ماذا؟ في كفيه، وهذا يدل على أن التيمم يكون على الكفين. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن كثير العبدي البصري ثقة، قال الحافظ ابن حجر لم يصب من ضعفه، رواه أصحاب الكتب. ما عندي، عندي بعد ذلك بعد. قال حدثنا سليمان أو حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسلم، هذا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي ثقة رواه أصحاب الكتب، عن شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار الملقب ببندار ثقة رواه أصحاب الكتب، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه، فمسح بيده، اليد إذا أطلقت ولم تقيد فالمراد بها الكفان، فالمراد بها الكفين، وإذا أريد به ما سوى الكفين فإنها تقيد، فإنها تقيد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصعيد الطيب وضوء أو وضوء المسلم يكفيه عن الماء، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه الماء. هذا ما ترجم به الإمام البخاري في هذا الباب، هو نص حديث أبي ذر، هو نص حديث أبي ذر رواه البزار وصححه الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وضوء المسلم يكفيه عن الماء، وفي نسخة من نسخ البخاري من الماء. أورد الإمام البخاري هذه الترجمة لبيان المسألة التي مرت معنا، وهذا يدل على فقهه رحمه الله تعالى لبيان أنه يجزئ في التيمم غير التراب، أنه يجزئ في التيمم غير التراب، ولذلك قال الصعيد الطيب، والصعيد ما تصاعد على الأرض، ما تصاعد على الأرض، وقد يكون رملا، وقد يكون رملا أو تكون حجارة ملساء أو غير ذلك، أو غير ذلك خلافا لمن اشترط التراب في التيمم، وهو قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله ورواية عند الإمام أحمد. كذلك من الأدلة التي ذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى على عدم اشتراط التراب في التيمم، وذكر ذلك في الزاد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سافر إلى تبوك التي تبعد بحوالي 700 كيلو ولم يكن معه كثير من الماء، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل معه التراب، والنبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى تبوك غالبها رمال، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل معه أو أمر أصحابه بحمل التراب، فدل على أنه لا يشترط التراب، وإنما يشترط الصعيد، ويشترط في هذا الصعيد أن يكون طيبا. ما معنى الطيب؟ أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا. قال وقال الحسن، أي الحسن البصري، ووصل هذا الأثر الإمام عبد الرزاق في مصنفه، يجزئه التيمم ما لم يحدث، يجزئه التيمم ما لم يحدث. هذا الأثر يمكن أن يستدل به في المسألة المختلف فيها كذلك بين الفقهاء، هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ هل التيمم مبيح للصلاة أم أنه رافع للحدث؟ إذا قلنا بالقول الأول وهو قول بعض المالكية والحنابلة أنه مبيح للصلاة، بمعنى أنك إذا تيممت، مثلا إذا تيممت لتصلي مثلا راتبة الظهر، تيممت لتصلي راتبة الظهر، ثم بعد ذلك أردت أن تصلي صلاة الظهر، من قال أن التيمم مبيح للصلاة فلا بد له أن يعيد التيمم، من تيمم لقراءة القرآن ثم أراد أن يصلي لا بد أن يعيد التيمم للصلاة ولو كانت نافلة، على قول من قال أن التيمم مبيح للصلاة. من قال أن التيمم مبيح للصلاة فليس له أن يتيمم قبل دخول الوقت للصلاة التي تيمم لها. أما إذا قلنا بالقول الثاني أنه رافع للحدث فلك أن تتيمم لصلاة وتصلي بذلك التيمم 4 صلوات، ما لم ينتقض تيممك بناقض من نواقض الوضوء، تصلي النفل والفرض وتقرأ القرآن، هذا على القول الثاني. وأصحاب القول الثاني من قالوا أنه رافع للحدث اختلفوا فيما بينهم، هل هو رافع للحدث مطلقا أم أنه رافع للحدث مؤقتا؟ ما هو الفرق بين القولين؟ على كل حال، بين القول الأول والثاني هل هو مبيح أو رافع، القول الثاني هو الصحيح، لكن أصحاب القول الثاني هؤلاء يختلفون فيما بينهم، هل هو رافع للحدث مؤقت أم رافع للحدث مطلق. بالمثال تتضح هذه المسألة، نحن رجحنا أنه رافع، إذا أصبح الإنسان وهو على جنابة ولم يجد الماء فهذا يتيمم، يتيمم لرفع الجنابة. إذا قلنا أنه رافع مطلقا، إذا قلنا رافع مطلقا أنه في صلاة الظهر ووجد الماء لا يغتسل، وجد الماء لا يغتسل، لأن ذاك التيمم رافع للحدث، ذلك الوصف الحكم الذي أصاب الإنسان رفعه بالتيمم ورفعه مطلقا، فليس له أن يغتسل إذا وجد الماء. لكن إذا قلنا أنه رافع للحدث مؤقتا وهو الصحيح، وهو الصحيح ينبني على ذلك ماذا؟ أنك إذا تيممت في الصبح، في صلاة الصبح، لفقدان الماء أو لعدم وجود الماء أو في حكم عدم وجود الماء، وفي صلاة الظهر وجدت الماء، الواجب في حقك أن تغتسل لإزالة الجنابة، لإزالة الجنابة، وهو الصحيح من قولي العلماء. كذلك مسألة أخرى أنه تيمم لرفع الجنابة وصلى، بدأ في الصلاة، في الصلاة سمع بوجود الماء، في الحنفية سمع بوجود الماء في الحنفية، هل يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة؟ هل يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة؟ كلا بين العلماء عليهم رحمة الله، بعض العلماء قال لا يقطع الصلاة، هذا تيمم وقد رفع الحدث، لكن الصحيح أنه يقطع الصلاة لأنه وجد الماء وهو في الصلاة، ويدل عليه ظاهر قوله، يدل عليه ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام أبو داود والبزار وصححه الألباني، حديث أبي ذر الصعيد الطيب، وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك الخير، فإن ذلك خير. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجده الماء، إذا وجد الماء بإمساس بشرته به، يعني بالاغتسال، وهذا هو في الصلاة وجد الماء. فالصحيح من قولي العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أنه يجب عليه أن يغتسل ثم يصلي. قال: وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث. وقال: وأما ابن عباس وهو متيمم، وأما ابن عباس وهو متيمم، أي وأما عبد الله بن عباس غيره بالتيمم، وأما عبد الله بن عباس غيره بالتيمم. وهذه مسألة مهمة جدا، هل للمتيمم الذي طهارته طهارة التيمم أن يأم غيره ممن كانت طهارته بالوضوء؟ كثير من الناس يعتقد أن من كانت طهارته بالتيمم أنه لا يأم غيره، أنه لا يأم غيره، هذا يعتقده كثير من الناس. فأورد هذه المسألة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وقال: وأما ابن عباس، هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في مصنفه عليه رحمة الله بالتيمم، يبين الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن التيمم، وهذه قاعدة، أن التيمم يقوم مقام الوضوء، أن التيمم يقوم مقام الوضوء، فإذا الذي توضأ له أن يأم غيره، كذلك المتيمم له أن يأم غيره ولو كان طهارتهم من وضوء. وهذا مذهب جماهير العلماء، مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم من العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. منع من ذلك الإمام الأوزاعي، منع من ذلك الإمام الأوزاعي، فقال الذي تيمم لا يأم غيره، الذي تيمم لا يأم غيره، بل يقدم من كانت طهارته طهارة وضوء. الإمام ربيعة الذي يسمى أو يلقب بربيع الرأي، وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري، قالوا أن المتيمم يؤم مثله. يؤم مثله، ما معنى يؤم مثله؟ يؤم المتيمم يؤم غيره من المأمومين من كانت طهارتهم التيمم، أما من كانت طهارتهم بالوضوء فليس له أن يؤمهم، على قول ربيعة وقول يحيى بن سعيد الأنصاري. لكن الصحيح ما استظهره الإمام البخاري، أن للمتيمم أن يؤم غيره، ويدل عليه أثر عبد الله بن عباس الذي وصله الإمام ابن أبي شيبة، ويدل عليه قصة عمرو بن العاص حينما أجنب وتيمم وصلى بقومه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يمنع. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة، وعلى السبخة أو على السبخة. السبخة هي الأرض التي فيها ملح، التي فيها ملح، وهذا يدل على جواز التيمم على الأرض السبخة، ولو الأرض السبخة لا يعلق بكفي المرأة التراب أو الغبر، على من قال باشتراط علوق الغبر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وحدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل، روى له البخاري والترمذي وابن ماجه، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميل الأعرابي، هذا البصري ثقة رمي بالقدر، قال حدثنا أبو رجاء، هذا أبو رجاء العطاردي مخضرم رب أصحاب الكتب، عن عمران بن حسين الصحابي، هذا كانت تسلم عليه الملائكة، هذا جاء في ترجمته عمران بن حسين كانت تسلم عليه الملائكة، قال كنا في سفر، واختلف في تعيين هذا السفر، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أسرينا، السورة هو المشي في أول الليل، وقيل في آخر الليل، وقيل عامة الليل، حتى إذا كنا في آخر الليل، وهذه يدل على أن السورة المقصود به ها هنا أول الليل، لأنه قال حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. ما مقصوده بهذا؟ وقعنا وقعة ولا أحلى عند المسافر منها، أي من كثرة التعب الذي وجدوه في هذا السفر، وحينما اضطجعوا قال وقعنا وقعة ولا وقع أحلى عند المسافر منها، قال فما أيقظنا إلا حر الشمس. فما أيقظنا إلا حر الشمس، بمعنى أنهم ناموا عن صلاة الفجر وخرج وقت صلاة الفجر، لأنه قال فما أيقظنا إلا حر الشمس، لأن آخر وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس. قال وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف أي ابن جميلة، فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. كان إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم يتركه حتى يستيقظ وحده، لأنهم لا يعلمون ما يحدث له في النوم، لعله ينزل عليه الوحي أو غير ذلك. قال فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، تأمل هذه العبارة، حينما استيقظوا ووجدوا أنه قد فاتتهم صلاة الفجر، وكان رجلا جليدا أي قويا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه أدب عمر بن الخطاب أنه ما أيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم برفع الصوت، وإنما أيقظه بالذكر، فجعل يكبر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، شكوا إليه الذي أصابهم، كأنه أصابتهم فاجعة، هي بالنسبة إليهم أمر عظيم جدا. حينما استيقظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ووجدوا أنه قد فاتتهم صلاة الفجر في وقتها، مع أنهم كانوا معذورين على ذلك، لأن ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة، والنائم غير مكلف، النوم أخو الموت. واتخذوا الأسباب، لأن جاء في بعض الروايات، هذا على قولي باتحاد القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يكلؤنا، أي من يحرسنا ويوقظنا لصلاة الفجر، فقال بلال: أنا، فغلبته عيناه فنام بلال، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فاجعة جدا. وهذا كان عندهم تعظيم أمر الصلاة، كان عندهم الصلاة معظمة جدا، هذه صلاة واحدة فاتت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مع أنهم كانوا معذورين، ومع ذلك وجدوا في أنفسهم الأمور، هذه الأمور العظيمة جدا، الأمور عظيمة جدا. ونحن اليوم الإنسان ليس صلاة الفجر، الصلوات، ولربما لا يصلي الفجر لا في وقته أو في المسجد الأسبوع، بل الشهور، بل السنة أو غير ذلك، ولا يحس بذلك شيء في قلبه. ولذلك ذاك الرجل الذي تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغتاله، تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره هو وصاحبه، ماذا قال ذاك الرجل المشرك لصاحبه؟ قالوا: نتربص بهم عند الصلاة، فإن لهم صلاة، أي للصحابة، هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم. هذه بشهادة المشركين كيف كانت منزلة الصلاة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طير أو لا يطير، ارتحلوا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك، قال: فإن هذا المجلس، أي هذا المكان الذي نمنا فيه وفاتتنا صلاة الظهر، تحضره الشياطين، تحضره الشياطين. وهذه رواية مهمة، تحضره الشياطين. انظر إلى بيوت المسلمين اليوم، البيت بأكمله لا يستيقظ إلى صلاة الفجر في وقتها أو في الجماعة أو غير ذلك، كيف عشعشت هذه الشياطين في بيوت المسلمين، وكيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه أن يرتحلوا من هذا المكان الذي فاتتهم فيه صلاة الفجر. فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة. وهذا فيه فائدة، أن الصلاة الفائتة يؤذن لها ويقام لها. إذا مثلا نام الإنسان على صلاة الفجر أو صلاة وخرج وقتها لعذر، فإنه يؤذن لها ويقيم الصلاة. قال: فصلى بالناس. هذه الرواية التي ذكرها الإمام البخاري ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالفرض حينما فاتته الصلاة، لأنه قال: توضأ وأذن فصلى بالناس، يعني صلى الفرض ثم بعد ذلك صلى راتبة الفجر التي هي نافلة. بمعنى أن المرء، وهذا يقول به بعض الفقهاء، إذا فاتتك الصلاة فتبدأ بالفرض ثم تتبعها بالراتبة، وهذا في صلاة الفجر. لكن جاء في رواية عند الإمام مسلم، جاء في رواية عند الإمام مسلم أنهم صلوا راتبة الفجر ثم صلوا الفجر جماعة، ثم صلوا الفجر جماعة. الحديث طويل وهو مليء بالفوائد، لعلنا نرجئه إن شاء الله تبارك وتعالى إلى المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، مع ما تبقى من الأبواب، بقي ثلاثة أبواب لنختم بذلك كتاب التيمم ونستفتح إن شاء الله تبارك وتعالى بعونه وتوفيقه كتاب الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.